وفي حديث عائشة الذي ساقه مالك رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد بأمير خيرا يسر له كفانة خير تدله على الخير تأمره به تحثه عليه إذا نسل افترق وإذا ذكر أعانه. وأما إذا أراد به غير ذلك إن أراد به سوءا فإنه يسر له بطانة شر إن نفع لم تذكر وإن ذكر لم تعنه والعياذ بالله. وكذلك أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الله ما بعث للنبي ولا استخلف من خليفة إلا كان له بطانة خير تأمره بالخير وتحثه عليه وبطانة سوء تدله على السوء وتأمره به. قال والمعصوم من عصمه الله. وهذا في المشاهد تجد الأمراء بعضهم يكون صالح في نفسه حريصا على الخير لكن يقيد الله له قرناء سوء والعياذ بالله فيصدونه عن ما يريد من الخير ويزينون له السوء ويوشون به عباد الله. وتجد بعض الأمراء يكون في نفسه غير صالح لكن عنده بطانة الخير تدله على الخير وتحثه عليه وتدل على ما يوجب المحبة بينه وبين رعيته حتى يستقيم وتصلح حاله. والمعصوم من عصمه الله. وإذا كان هذا الأمراء ففتش نفسك أنت بنفسك إذا رأيت من أصحابك أنهم يدلونك على خير ويعينونك عليه وإذا نسيت ذكروك وإذا جهلت علموك فاستمسك بغرضك وأفض عليهم في النواجذ. وإذا رأيتهم من أصحابك من هو مهمل ولا يبالي هلفت أم بقيت بل ربما يسعى لهلاكك فاحذر فإنه السم النافع والعياذ بالله. لا تقرب هؤلاء أبعد عنهم فر منهم فرارة من الأمر. والإنسان الموفق هو الذي لا يكون بريدا كالحجر بل الذي يكون ذكيا كالزجاجة صلبا لكن يرى ما وراءه من صفائه فيكون عنده قوة وصلابة لكن عنده رقة شفافة بحيث يرى وكأنما يرى بالغيب ويعرف ما ينفع وما يضره فيحرص على ما ينفعه ويتجنب ما يضره. ونسأل الله لنا ولكم التوفيق.